وقوم لوط وأصحاب إلى نعاجه

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ

عليه من أجر وما إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.